واللي تربى في بيت ابوه زي الناس اللي تربوا يلاقي كل الناس يحبوه ده يبقى من رضا ربه واللي يحب الناس يا عيني دايما يعيش مشكور حافظ على بيته عمره ما يفعلش أراضي إلاقي ناس يا ما حبيته والمولى عالي أراضي واللي يحب الناس يا عيني دايما يعيش تساهيل الشراء والبيع بإيده تساهيل الشراء والبيع بإيده مفهوم طبعا ده ربي هو اللي يلطف بعبيده وحب الحلو المتربي واللي يحب الناس يا عيني دايما يعيش مشكور أما عدو الناس يا ناس ازاي مسكور تساهيل الشراء والبيع بيده مفهوم طبعا ده ربي هو اللي يلطف بعبيده وحب الحلو المتربي واللي يحب الناس يا عيني دايما يعيش مشكور أما عدو الناس يا ناس ازاي مسكور وحب اللي عنده احساس ونافس كل اللي نفسه بس يريد الخير للناس زي ما يريد النفس واللي يحب الناس يا عيني دايما يعيش مشكور أما عدو الناس يا ناس زي مسكور يحب اللي عنده إحساس ونافس كل اهو ده يريد الخير للناس زي ما يريد النفس واللي يحب الناس يا عيني دايما يعيش مشكور اما عدو الناس يا ناس زي مسكور اعاشر الغلابة واتونا أقعد معاهم أساعدهم أصل اللي يحب الناس المولى لازم يساعدهم واللي يحب الناس يعيني دايما يعيش مشكور أما عدو الناس يا ناس ازاي تشهد ولاد الكار تشهد ولاد الكراهية عاشوا معايا في عز التربو اللي في قلبه كراهية يبقى بينسى عز التربو واللي يحب الناس يا عيني دايما يعيش مشكور تشهد ولاد الكار اهيه تشهد ولاد الكراهية عاشوا معايا في عزة ربه اللي في قلبه كراهية يبقى بينسى عزة ربه واللي يحب الناس